عقلك على نفسك، اجعل عقلك عليك حكما. تعدلوا وتمتنوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه آية من كتاب الله تعالى من سورة النساء، وفيها أمر بأن نقوم بالقسط وأن نؤدي الشهادة لله لا للناس، وننطق بها ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين. فهذه آية وفيها أحكام، انظر هذه الأحكام عندك أنت، هل تؤدي الشهادة لله أو للناس؟ إن أديتها لله فأنت عبد الله، وعلامة أن تؤديها لله أن تقر بها على نفسك أولا، بمعنى أن تنصف الناس لنفسك، تقر بحقوق الناس عندك، فإن حملك على الإقرار خوفك من الله تبارك وتعالى فأنت عبد له، أما إن أنكرت ولم تقر بحق غيرك فلست بعبد لله تعالى، إنما أنت عبد للهوى والشيطان. لذلك يا كريم، صحابة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين عاشوا القرآن كما عاشه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كانوا إذا ذهبوا إلى بيوت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يسألون عن أخلاقه، كانت نساء النبي يفتين الصحابة بأن النبي يخلص القرآن، يعني يعيش بين الناس، فالتفتوا للنبي واتخذوه قدوة فعاشوا القرآن كذلك. كان الصحابي إن ألم بذنب ولم يرفع وعلم أن الذنب يوجب سخط الله تبارك وتعالى، ما كان ينام، ما كان ينام، بل في أرق وفي قلق يخاف أن يموت وهو على هذا. فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أذنبت وهلكت، أذنبت وهلكت، ثم يقر على نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يعيده إلى بيته، فلعله أقر بأمر ما، لعله في ضيق وفي كرب، وأقر لينتهي من الحياة، يعيده النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعه إلى بيته لعله يرجع عن كلامه. فيأتيه في اليوم الثاني يقر له بما أقر في اليوم الأول، فيعيده النبي مرة ومرة وأرجع على الله، لعله يرجع عن كلامه، ولعله يثنيه عن كلامه أمر آخر، فيأتيه في الخامسة ويقر بما قر في المرات الأربع، وعندها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يقيموا عليه حتى هذه الفعلة. هذا الشهادة على النفس، أقر على نفسه بما أجرم وبما أجرم، لذلك استحقوا أن يقول الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. أقر على نفسه بشيء لم يره الناس، فما بالكم لو رآه الناس؟ أكان ينكر؟ كذلك كان يقر على نفسه، يقر بحقوق الناس عليه، ويقر بحق الله تبارك وتعالى عليه. وعندنا في السنة قصة الماعز وقصة الغالبية. كذلك في الأمور الأخرى، ما كانوا إلا عبيدا لله. قال الحاكم في المستدرك بإسناد الإمام الذهبي رحمه الله في التحقيق قصة إن سمعتها ستضرب جبطا بجبط على ما يبدو مني وإنك. قصة هذه القصة مبادئها أن رجال الصلاة هو الزين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفاه الله. كان له أخ وكان أخو بلال ينتسب إلى العرب، ويوما من الأيام أراد أن يتزوج امرأة من العرب، فذهب إلى أهلها فقالوا له: لا نزوجك حتى تأتينا بأخيك. هكذا الأصل في الزواج، الأصل في الزواج أن نقدم كبير العائلة، أن نقدم كبير القوم. قالوا: لا نزوجك حتى تأتينا ببلال. فذهب إلى أخيه بلال رضي الله عنه وأرضاه وأخبره بما طلب منه القوم. فذهب بلال معه رضي الله عنه وأرضاه وقال لهذه القبيلة بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد، فإن هذا أخي وإنه سيء الدين والخلق، فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه وإلا فلا والسلام. قل لله بلال يذهب مع أخيه ليطلب لهم يد وعد لبني فلان، فيقر على أخيه بحاله، يقر على أخيه بحاله ويقول: إن هذا مأجور، غير أنه سيء الدين والخلق، يعني لا يهتم بدينه ولا يهتم بالعباد، وإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه وقيل فلا. من منا يفعل هذا؟ أنا على علم بأن ابني لا يصلي وأذهب لأخطب له الزمن، تجدوني أمدح الولد أمامك كأنه نبي منكر وأزكيه عندك، هل يعيب أحد منا ولده مع أنه يعرف ما فيه؟ هل يعيب أحد منا أخاه مع أنه يعرف ما فيه؟ يقول لك: يا عم وما عطلها ليه؟ ما ما يمشي. لا، العبودية لله لها ثمن، لها ثمن ولها شروط، من شروطها أن تقر على نفسك وتعترف بحق الله عندك، وأن تقر على أخيك بل وعلى أبيك. قد يكون أبي متهم في أمر ما، وأنا الشاهد الأوحد في القضية، وأنا على علم ما اقترب أبي، وتطلب مني الشهادة فأزور، أزور الناس، لماذا أزور؟ الشهادة للناس أم لله؟ الشهادة لله، لماذا تزور من أن تكون عبدا لله؟ يقول لك: يا عمي أنا لو شهدت سأكون عاقا لأبي. من قال هذا؟ من قال أن الشهادة على الوالدين حقوق لهم؟ لا يقول هذا إلا جاهل بدين الله. ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يقودها الناس والحجارة؟ الشهادة على الأرض تنجيه من البار، تنجيه من الباطل وتنجيه من النار. فعندما أشهد على أبي بما صنع فهذا عين البر، هذا عين البر بالأب، وسواه لا يكون إلا عقوقا. لذلك من أقر على أبيه وشهد عليه فهو عبد لله، أما من تملص وذهب بعيداً فمن عاش تحديدا تسمى غزوة الإرم لما وقع فيها للأمر الإرم. حدثت مشادة بين مهاجرين وأنصارهم. المشادة انتهت لأن المنافقين تقولوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى قال قائلهم: إن مثلنا ومثل المهاجرين كمثل من يقول سمن كلبك ليأكلك، سمن كلبك ليأكلك، معناها آويناهم وأطعمناهم فلما اشتدوا هجموا علينا. ومن ثم بدأوا يتكلمون وقالوا: لو رجعنا إلى المدينة لنخرجنك عبد منها أذل. وهذا الكلام قاله عبد الله بن أبي بن سلول، وكان منافقا معلوم النفاق. فلما سمع عمر هذا الكلام رضي الله عنه وارضاه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال: لا يا عمر، حتى لا يقول الناس محمد يقتل اصحابه. فاتى ولده عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول، وكان عبد الله الولد مسلما، كان مسلما. فاتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، اريد منك وضوء الناس، حريص على اسلام ابيه، يحب لابيه ان يسلم. يا رسول الله، اريدك ان تتوضا فاحمل ماء ربوعك فاسقيه ابي لعل الله ان يهديه. فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم له واعطاه ماء الوضوء، فاخذه وسار الى ابيه وسقاه لابيه، فسال قال له: يا ابي، ارايت اي ماء شرب؟ فقال عبد الله المنافق: نعم اعرف، سقيتني بول امك. قال: لا والله يا ابي، انما سقيتك ماء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى الله ان يهديك. فلما راى من ابيه قساوه القلب جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يدعو الله له بهدايه، فدعا النبي له. ثم ذهب الى ابيه وقال له: يا ابي، اانت الذي قلت كذا وكذا؟ فاعترف ابوه بما قال، فقال: والله لن تدخلها حتى ياذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إقرار على الأرض. منع أباه من أن يدخل المدينة لأنه قال: لو رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل. فمنع أباه من الدخول، قال: والله لن يدخلها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي يستأذنه في دخول أبيه، فأذن النبي له. فلما أذن له ذهب وقال: ادخلها وأنت السليم. يا رسول الله العزيز، ادخلها وأنت السليم. يا رسول الله العزيز. لذلك يا إخوة الكرام، لهذا سبق الصحابة ما كانوا يسقطون على باطل. ولو كان الباطل صادرا من أي إنسان، ولو كان من الأرض، فهذا عبد الله يمنع أباه الدخول إلا وهو صابر. لماذا؟ إعلاءً لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وتسليماً على صدق الإيمان والعبودية لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. لماذا؟ هؤلاء فازوا بكل المناسك، وبكل الخدع، وبكل الأوسمة والمياشين، فاز بها الصحابة الكرام، فاز بها الصحابة الكرام. فمن عاش كما عاشوا أوشك أن يظفر من الظفر، أما من عاش على خلاف ما عاشوا أوشك أن يتلف بالحياة قبل الممات. ومن تلف بالحياة قبل الممات لا يشفع له شافع ولا يقبل الله فيه شفاعة. لذلك يا إخوة الكرام، مفاد الأمر أن من عبد الله وحده بعبادة الله علامة، وهي تسليم امر الله على كل امر، وتسليم نهي الله على كل نهي. من كان هكذا بشر وهو على فراشه. أقام الشهادة لله، فظهر وأقام لما لم تؤمن بما لم تر عينه، وشهد لما لم يسمع شهادة النور. واليوم الشهادة بربع جنيه على المعاكس. من شهد للناس وبالغ في هذا أو قصر في الشهادة لله أو كتم شهادة عندما صمت منه بمحاباة أو بأي غرض فهو مجرم. مجرم عبد لغير الله، والمجرم الله تعالى هدده وتوعده، فقال سبحانه: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فنادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. إخوة الكرام، كونوا محبين للحق، عبيد الله، حتى تكرموا في الحياة وتكرموا عند الممات وتكرموا يوم أن نلقى الله رب العالمين. ولا تكونوا محبين للباطل، فالولي كل الولي لمن أحب الباطل وذاك به. نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة من كل اسم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، ونسألك يا ربنا ترك المنكرات، ونسألك حب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن الفتن والبلايا كلها سلمنا، من الفتن والبلايا كلها سلمنا، من الفتن والبلايا كلها سلمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك ومن يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم اهد أبناءنا واصبر على بناتنا وأصلح يا رب نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات المرحمين، وثبت قلوبنا على الحق أجمعين. اللهم ثبت قلوبنا على الحق أجمعين، اللهم ثبت قلوبنا على الحق أجمعين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا يا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا يا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تقصر علينا، أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تقصر علينا، وانصرنا اللهم ولا تخذلنا، انصرنا اللهم ولا تخذلنا، انصرنا اللهم ولا تخذلنا. اللهم أمنا من عذابك يوم تبعث عبادك، أمنا من عذابك يوم تبعث عبادك، أمنا من عذابك يوم تبعث عبادك. لا تحرمنا شرار نبينا في الفردوس الأعلى، وامنن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى